جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله عافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليك، كيف أعرف أني أحب شخصا لله وفي الله؟ يعني إذا وجدت بنفسك محبة لشخص ترى أنه مستقيما على أمر الله وأنه من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني إذا وجدت من نفسك يعني محبته وأنك ترتاح له ويعني وأعجبك وفرحت يعني بمعرفته أو بصحبته ويعني أحببته من أجل الله، فهذه هي العلامة التي تعرف بها أنك محب من أجل الله. يعني كونك ما أحببته لدنيا وما أحببته لجاه وما أحببته لشيء تريده منه من أمور الدنيا، وإنما أحببته من أجل الله وفي الله، أحببته في الله ومن أجل الله. يعني ما يكون في قلبك يعني محبته من أجل أمور دنيوية، وإنما لاستقامته على أمر الله وكونه يعني ملتزم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني لا لغرض من الأغراض التي تريدها منه أو تحبه من أجل أنه أحسن إليك أو من أجل أنه يعني أسدى إليك معروفا، وإنما تحبه من أجل أنه مستقيما على طاعة الله عز وجل. كذلك أحسن الله إليك، كيف يكون البغض في الله؟ هل يكون البغض لذات الشخص أو لعمله؟ البغض كما هو معلوم للعمل، يعني يبغض الإنسان من أجل عمله، يعني يكونه يعني عنده يعني أما كفر تبغضه لكفره أو تبغضه يعني لمعصيته وارتكابه الكبائر ووقوعه في الأمور المحرمة، يعني فيبغض الأشخاص من أجل اتصافهم بما يوجب البغض من الكفر الذي هو أعظم شيء يبغض، وكذلك يعني الارتكاب المعاصي وارتكاب الكبائر والوقوع يعني في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما تفسيره؟ علما بأن هذا الأمر صعب على النفوس. نعم، هو يعني كل ما جاء نفي الإيمان فإنه نفي الإيمان الواجب، يعني ومعلوم أن الإنسان يعني أي شيء يعني أي شيء من المشقة عليك أنك أحببت الخير لنفسك وأن تحبه لغيرك، أي شيء من المشقة عليك، يعني عندك حسد، عندك يعني عدم ارتياح لأن غيرك يحصل الخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني تحب تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ما يكون شأنك أنك تريد أن تعامل معاملة طيبة وأنت تعامل معاملة سيئة، كما هو شأن المطففين الذين قال الله فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا غير منقوص، وإذا كان الحق لغيرهم عليهم بخسوه ونقصوه. فيكون شأن الإنسان أن يكون يريد الخير لنفسه ولا يريده لغيره، يحب أن يعامل معاملة طيبة ولا يحب ولا يريد أن يعامله غيره معاملة يعني معاملة طيبة. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيان أن هناك أمور يعني ثلاث إنها يكره الله عز وجل، قيل وقال إن الله يكره إن الله يكره لكم حقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات، ومنع وهات يعني ما فيه هات لكن ما فيه خذ، يعني حريص على هات وخذ ليست عنده موجودة ومانع وهات، يعني معناه أن يكون جموعا منوعا، يعني يأخذ ولا يعطي، يعني يعني كما أن الإنسان يعني يحب لنفسه الخير، أي شيء يضره إذا أحب لغيره ما يحب لنفسه، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، يحب أن يعامل معاملة طيبة وهو لا يعامل الناس معاملة طيبة، فهذا لا يؤمن أحد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يأثم على هذا، لأننا في الإيمان لا يأتي إلا في أمر واجب وفي كمال واجب، لا يأتي في أمر مستحب فقط، ولهذا كلما جاءنا في الإيمان فإنه يعني يدل على وجوب يعني ذلك الشيء الذي نفي الإيمان من أجله. يقول: ما حكم من يقول أنا أحب الله ورسوله ولكن مع ذلك تضيع علي بعض الصلوات في وقتها؟ يعني هذا يدل على يعني على عدم صدق هذه المحبة، هذه دعوة، وسبق أن قلنا أن الدعوة لابد فيها بينات، ومن البينات أو من أهم البينات المحافظة على الصلوات، لأن الصلوات أعظم مأمور به بعد الشهادتين، وأول ما يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن، قال: إنك تأتي قومنا على كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا كنت يعني تفوت الصلاة أو تنام عن الصلاة فدعواك أنك تحب الله عز وجل دعوة غير صحيحة، لأن المحب مطيع لمن يحب. هل يحب الرجل الصالح أكثر من محبة الإنسان لوالديه إن كان عندهم تقصير؟ محبة الوالدين لأنهم سبب وجوده يعني هذه مطلوبة، لكن ما يقدم على أحد على الوالدين يعني إلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء أنه لا بد من تقديم محبة على محبة الوالدين. أما غير الوالدين، الوالدين هم أول من يحب، لهذا الله عز وجل كثيرا ما يقرن حقه بحق حق الوالدين بحق الله، وذلك لعظم شأن محبة حق الوالدين، يعني يأتي إذا ذكر الله يعني حقه ذكر حق الوالدين، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. يعني لا يقال أن الإنسان يحب، فإذا كان التقصير يعني عند والديك شيء من تقصير احرص على سلامتهم من هذا التقصير، لكن لا يقال انك تحب يعني غير الوالدين اعظم من محبة الوالدين. يقول: شيخنا الفاضل، اذا احببت اخا في الله هل يجب علي ان اخبره بذلك؟ ما يجب، لكن يستحب. ما حكم المحبة من أجل الدنيا؟ المحبة من أجل الدنيا كما هو علوم، هذه أمور يعني هذا شأن أصحاب الدنيا، محبتهم لأنهم يعني مشغوفون في الدنيا ومشغولون في الدنيا، فالتحاب والتباغض بينهم إنما هو في أمور الدنيا، يعني من حصل يعني منه خير أحبه لهذا الذي وصل إليه، وما لم يحصل منه فإنه يبغضه لأنه يعني ما وصل إليه يعني شيء يريده منه، وإنما الحب النافع المفيد للإنسان في الدنيا والآخرة هو الحب من أجل الله، الحب في الله والبغض في الله. أما المحبة في الدنيا فهذه كل تحصل منه، الكفار يعني يتبادلون هذه المحبة وكذلك من دونهم. نعم. يقول: من ابتلي بوالدين غير مسلمين هل يجب عليه بغضهما؟ نعم، البغض يبغضهم، ولكن يعني أهم شيء أنه يحصل هدايتهم، يحرص على هدايتهم وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات. والبغض يبغضهم، ما يقال يبغضهم ويحبهم، يبغضهم من أجل كفرهم ويحبهم من أجل أنهم يعني سبب وجوده، يعني ويصاحبهم في الدنيا معروفا، يصاحبهم في الدنيا معروفا ويحسن إليهم، ولكن المحبة الطبيعية التي جعلها الله يعني في يعني من حصل منه الإحسان إليه بكونهم سبب في وجوده يعني يحبهم هذه المحبة الطبيعية، لكن يبغضهم في الله يعني إذا كانوا على الكفر. لكن أهم شيء وألزم شيء للإنسان أن يحرص على هدايتهم وأن يكون كما كانوا سببا في وجوده، عليه أن يحرص أن يكون سببا في هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. أحسن الله إليكم، لو تفضلتم بالكلام عن الولاء والبراء لتعلقه بالحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء هو الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء هو الحب في الله والبغض في الله. الولاء هو الحب والبراء هو البغض. فما يقال في الحب في الله والبغض في الله يقال في الولاء والبراء، يعني يوالي أولياء الله، يحب أولياء الله ويواليهم ويحبهم ويبغض يعني من يكون بخلاف ذلك، ويتبرأ يعني من المعاصي، يتبرأ من الكفار وكفرهم، ويتبرأ يعني من أصحاب المعاصي من أجل معاصيهم، لكنهم عندهم يعني شيء يحبون عليه ويبغضون عليه، وعندهم شيء يبغضون عليه، لأن من يكون عاصيا يحب من أجل إيمانه ويبغض من أجل معاصيه، اجتمع فيه حب وبغض. من كان مؤمنا يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من المعاصي، فيجتمع فيه محبة وبغض. أما من كان كافرا فليس هناك إلا البغض، ومن كان يعني مسلما يعني مستقيما ليس هناك إلا الحب، ولكن من كان يعني مؤمنا يعني عاصيا أو مسلما عاصيا يحب على إيمانه ويبغض على على على على معاصيه. يقول ما حكم من يقول، ولهذا يقول، ولهذا أهل السنة يتوسطون في مرتكب الكبيرة بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، الإنسان إذا كان مؤمن خلاص ما يضر معه ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ويقابلهم الخوارج والمعتزلة الذي يقول عن مرتكب الكبيرة أنه خارج من الإيمان، خارج من الإيمان وأنه مخلد في النار. أولئك يكون عن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان اللي هم المرجع. والخوارج والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ودخل الكفر عند الخوارج، وصار في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، ولكنهم متفقون على أنه مخلد في النار. أهل السنة والجماعة برئوا من هذا وهذا، قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه كمال الإيمان كما تعطيه المرجئة، ولا يخرجونه من الإيمان كما تخرجه الخوارج والمعتزلة، وإنما يقولون مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن خالف الخوارج الذين قالوا إنه كافر، قولهم مؤمن عن الفاسق بأنه مؤمن خالفوا بقولهم مؤمن الخوارج، وبقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة اللي قالوا كامل الإيمان. فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان المطلق أي الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان الذي هو الإسلام. يقول هناك من يقول إن من يجيز الحلف بالله ولا يجيز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن في عقله خبل، وأن هذا من الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ إن من يجيز الحلف بالله ولا يجيز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن في عقله خبل. قائل هذا هو الذي في عقله خبل، قائل هذا الكلام هو الذي في عقله خبل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحلف إلا بالله، يعني الناس يعصون الرسول ويحلفون به، يعصون الرسول ويحلفون به، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فقالوا لا تحلفوا إلا بالله يدخل فيه أنه لا يحلف برسول الله، لأنه قصر الحلف أن يكون بالله، فلا يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالملك ولا بالكعبة ولا بأي مخلوق، الحلف بالخالق بالله عز وجل. فالذي يقول أن الذي يحلف بالله ويعني معناه أنه يعني لا يجيز أو يعني يمنع من الحلف بغير الحلف بالرسول، أن هذا يعني أنه جفاء في حق الرسول، يعني هذا كلام من أبطل الباطل، وهو كلام يعني كما يعني قلنا في عقله خبل وخلل، هو الحقيق بهذا الوصف، هو نفسه الحقيق بهذا الوصف. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى أن يحلف بغير الله، قال لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، يعني كل مخلوق لا يحلف به، الحلف بالخالق لا بالمخلوق، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، أيضا إذا حلفتم بالله فكونوا صادقين، لا تحلفوا بالله وتكذبون في حلفكم، بل كونوا يعني صادقين فيما تحلفون به بالله سبحانه وتعالى. من تعود على الحلف بالنبي فيكثر قوله والنبي والنبي، هذا يرشد إلى أن يأتي بكلمة رب قبل النبي، قال له النبي هذه يمسكها لا تروح، بس حط قبلها رب ورب النبي، يعني يحافظ على الكلمة ذي، لكن يأتي بعدها بالتوحيد الذي هو من يحلف به وهو الله، يعني كلمة النبي يعني التي يحلف بها يبقي عليها، لكن يقدم عليها كلمة رب، فيقال رب النبي، لأن من تعود يعني يحلف النبي واخذ لسانه عليه يعود نفسه ورب النبي، يعني كلمة النبي تبقى ما تروح، لكن يأتي بها يأتي قبلها ذكر من يحلف به وهو الله، فلا يقال والنبي والكعبة، وإنما يقال رب النبي ورب الكعبة. هل يعذر من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا غضبان؟ لا ما يعذر، وإذا صار غضبان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الغضب يعني معناه يعني يقتضي محبة بغض سب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان عقله مو موجود، إذا كان عقله مو موجود يعني هذا مرفوع عن القلم، لكن إذا كان العقل موجودا فيعني فهو مؤاخذ يعني على كلامه، ومسبة الرسول كفر بالله عز وجل، مسبة سب الله وسب رسوله كفر بالله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل بأني أحب فلان فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. يقول كذلك البغض، كذلك البغض إذا أبغض الله عبدا هل يوضع له البغضاء في الأرض؟ فإذا كان كذلك ما بالنا ننظر إلى الكفار وهم مع منهم غير محبوبين عند الله لكنهم في معيشة جيدة، فأين البغض؟ هو لكنهم إيش؟ يقول لكنهم في معيشة جيدة، أين نعم البغض الذي؟ نعم في معيشة جيدة، لأنهم في جنة الدنيا، جنتهم هي الدنيا وليس أمامهم إلا النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث صحيح رواه مسلم في صحيح، وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن تصيبه المصائب ويصيبه الأمراض ويصيبه البلاء ويصبر، وإذا مات انتقل إلى الجنة. وأما الكافر فهو متنعم في الدنيا وآخر عهد بالنعيم إذا مات، إذا مات خلاص ما له عهد بالنعيم، إذا مات انقطع نعيمه وصار إلى جحيم وبقي فيها إلى غير نهاية. فيعني إذا كان الله أعطاهم الدنيا يعني ما نهب يقتضي أن الناس يحبونهم وأن الله تعالى يعني راض عنهم، ليس الأمر كذلك؟ الدنيا تحصل لأولياء الله ولأعداء الله، وأولياء الله يستعملونها في طاعة الله، وأعداء الله يستعملونها في معاصي الله، ويستعملونها في يعني إذا كانوا كفارا في في في فيما هم فيه من الكفر، وفي يعني الصد عن سبيل الله. ولهذا الكفار يتفاوتون في الكفر، منهم من يكون كافرا وليس عنده إلا الكفر، ومنهم من يكون كافرا وشديد الحقد عن المسلمين ويعادي المسلمين ويصد عن سبيل الله. ولهذا كان الكفار في النار دركات، بعضهم أنزل من بعض. أعد السؤال. يقول في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل بأنه يحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وكذلك البغض. يقول: أليس الكفار وضع لهم البغض في الأرض لأن الله أبغضهم؟ لكن ما بالنا ننظر إلى حال الكفار وهم في معيشة جيدة؟ وإيش البغض؟ وإيش إذا كانوا في معيشة طيبة وإحنا يعني نبغضهم؟ وحيش طيب يعني معناها أنهم على خير وأن هذا دين على رضا الله عنهم؟ أبدا، يعني نصيبهم من النعيم حصلوه في الدنيا. يقول: هل من يعمل عيدا بالمولد النبوي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعمله فهو لا يحبه عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحتفل بالمولد ويعمل له عيد، فمن عصاه يكون مخالف. لكن ما دام أنه ما جاء شيء عن الاحتفال بالمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نأتي بشيء ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما جاء عنه الاحتفال بمولده ولا أرشد إليه، والصحابة الكرام الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين ما حصل منهم ذلك، والتابعون الذين هم خير الناس بعد الصحابة ما حصل منهم ذلك، وأتباع التابعين اللي هم خير من جاء بعد الصحابة والتابعين ما حصل منهم ذلك. 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسم الاحتفال بالموالد أبدا، خالي 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الشيء، وولدت الموالد في القرن الرابع، ولدت في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ العبيديون الذين حكموا مصر، الرافضة الذين حكموا مصر هم الذين أحدثوا هذه الموالد، وقبل ذلك كانت في عالم الأموات لا وجود لها. فإذا يعني هذا الأمر الذي أحدث في القرن الرابع حرم منه الصحابة، حرم منه التابعون، حرم منه أتباع التابعين أبدا. لو كان فيه شيء يعني مشروع لكانوا أسبق الناس إليه وأولى الناس به، ولكنهم متقيدون بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في ذلك شيء عن رسول الله عليه السلام، ولم يفعله صحابة الكرام، وإنما أحدث هذا بعد مرور 300 سنة كاملة، وأحدثها يعني الرافضة العبيديون يعني تقليدا للنصارى، يعني أيضا العمدة هو تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بعيسى ونحن محمد، هذا هو أقول هذا هو الدليل. يعني فأمر محدث في القرن الرابع والعمدة فيه تقليد النصارى. في الحديث الذي سبق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول لي جار في التجارة، إذا أخبرته بأمور تجارتي والزبائن الذين أتعامل معهم فهو سينافسني على البيع لهم، فهل أخبر؟ لا، ليس بلازم أنك تخبره، يعني كل شيء تعمله لازم تعلم الناس، لكن أنت أحب له أن يحصل له خير، أحب له أن يحصل له مثل ما حصلت من الخير، لكن إخبارك إياه يعني بزبائنك وأن هؤلاء كذا وأنك يعني ليس بلازم، لكن أنت أحب له ما تحب لنفسك، يعني أن الله يسوق إليه مثل ما ساق إليك. أحسن الله إليك. أيهما أولى بالتقديم بالنسبة للمرأة، تقدم حق زوجها أو حق والديها؟ كل بحسبه، يعني الوالدان لهم حق والزوج له حق، وإذا تزوجت المرأة فهي في عصمة زوجها، وهي يعني تابعة له، يعني بالامتثال لما يأمر به من أمر يعني سائغ، ويعني قبل أن تتزوج هي عند والديها، والوالدان هم الذين يعني مسؤولون عنها، ولكن بعدما انتقلت للزوج فإن طاعتها للزوج يعني متعينة فيما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هل تقبيل يد العلماء والصالحين يعتبر من الغلو في حقهم؟ ما كان ينبغي أن يفتن الناس بذلك، لأن هذا غالب ما يكون عند الصوفية الذين يعطون أيديهم ويعني ويمدونها للناس من أجل يقبلونها ويلعقونها، يعني هذا يعني ليس عمل، ولكن أصل تقبيل اليد جاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ذلك، أو جاء عن بعض الصحابة يعني ما يدل على ذلك، لكن يعني ما ينبغي للإنسان أن يتهاون تقبيل الأيدي يعني للعلماء أو لغيرهم، ما ينبغي هذا، وإن كان يعني في الأصل أنه جائز ولا يقال أنه محرم، لكن يعني هذا قد يؤدي إلى الغرور، وقد يؤدي إلى الذلة، ذلة يعني للتابع وغرور في المتبوع، وكون الإنسان يتواضع ولا يعني يقدم على محبة ذلك وعلى الارتياح إليه له، يجعل الناس يتنافسون يعني على هذا الشيء، هذا ما هو طيب، يعني ما ينبغي هذا، يعني يعني وإن كان هو في الأصل أنه جائز لا يقال أنه حرام، لكن تركه لا شك أن فيه فائدة وفيه مصلحة وفيه يعني البعد عن الذلة من التابع والغرور من المتبوع. يقول جزاك الله خيرا، من أحب زوجته الكافرة هل يقع في موالاة أهل الكتاب وأهل الكفر؟ المحبة الطبيعية، هناك محبة طبيعية ومحبة دينية، فهو يحبها طبعا ويعني مودة بين يعني الزوج والزوجة، أما يعني من أجل كفرها فيبغضها من أجل كفرها، يعني الكفر يبغض من أجله ويحرص على الهداية حتى تسلم من هذا الذي يبغض من أجله، أما محبة يعني محبة الطبيعية التي تكون بين الزوج والزوجة وما بينهم من المودة والرحمة، يعني هذه شيء، وأما المحبة من أجل الدين هذا شيء آخر، فتبغض من أجل دينها ويبغض ما يعني ما هي عليه من الدين، ويحرص على هدايتها وأن تدخل في الإسلام، ولهذا أبيح للمسلمين أن يتزوجوا الكتابيات، ولا يجوز العكس، لأن الكافر يتزوج المسلمة أو الكتاب يتزوج المسلمة لا يجوز، ولكن المسلم يتزوج الكتابية، لأن الرجل له سلطة على المرأة ويكون سببا في هدايتها، أما يعني الكافر الكتابي يتزوج المسلمة لأنه أعلى منها، فقد يكون سببا في ردتها والعياذ بالله. يقول شيخنا الفاضل، في بلادنا شيخ ينتسب إلى العلم يدعي أن نبي الله آدم لما عصى الله لم يكن نبيا، وعلى ذلك لا بد أن نبغض معصيته تلك، هل هذا القول صحيح؟ أعد السؤال. في بلادنا شيخ ينتسب إلى العلم يدعي أن نبي الله آدم لما عصى الله لم يكن نبيا، وعلى ذلك لا بد أن نبغض معصيته تلك. آدم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول إلى أولاده، وقد استشفع به أهل الموقف في أول من استشفعوا به لأنه أبوهم وهو رسول إلى أولاده الذين يعني دلهم على الخير وحقق الفطرة التي فطرهم الله عليها، وهو ما خرج عن كونه نبيا وقال إنه خلاص إنه ليس بنبي، هو نبي وهو من أنبياء الله، بل رسول إلى أولاده عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام من التكلف ومن الكلام بغير علم وبغير يعني، وهذه المعصية التي حصلت جاء بعدها ثم اجتباه ربه وتاب إليه وهدى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل يدل على كفرهم؟ العلماء اختلفوا في كفرهم، منهم من كفرهم لما جاء في بعض الأحاديث يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومنهم من لم يكفرهم وقال إنه يعني إن هذا الذي حصل من المعاصي الكبيرة والمعاصي الخطيرة، وهذا قول جمهور أهل العلم أنهم لا يكفرونهم، وبعض أهل العلم يكفرهم لهذا الحديث. ويعني علي رضي الله عنه لما ذكر عنه أنه قيل أكفار هم، قال هم من الكفر فروا، يعني معنى ذلك أنهم يعني متدينون ولكنهم على غير هدى، ويعني وهم يبغضون الكفر لكنهم من أسوأ خلق الله، ولهذا جاء أنهم يعني يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. يقول كان يصلي بنا، ولهذا نجد الخوارج الموجودين هذا الزمان الذين طلعوا على الناس والذين يسمونهم الداعشيين، يعني أهم مهمة عندهم أنهم يؤذون أهل الحرمين اللي هي خير البلاد وأحسن البلاد، يعني مهمتهم إيذاء أهل الحرمين والإفساد في الحرمين، وأما الروس والأمريكان وسائر الكفرة هم في عافية منهم. يقول بارك الله فيك كان يصلي بنا إمام في المخيم في منى أيام التشريق، وكان مباشرة بعد التسليم يشرع في التلبية والتكبير ولا يقرأ أذكار الصلاة، فهل هذا صواب؟ يعني بعد في أيام منى بعد التحلل ما في تلبية، لكن التكبير في تكبير، وهناك يعني التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة، الحجاج يقطعون التلبية عند الانتهاء من جمرة العقبة، ما في تلبية في أيام منها، يعني ما دام الإنسان قد رمى الجمرة ما في تلبية، ولكن في تكبير يعني، ويكون أيضا أدبار الصلوات، يكون أدبار الصلوات، لكن ما يكون يعني بعد السلام مباشرة، يعني يؤتى بعد السلام الاستغفار الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالتكبير يعني بعد ذلك، وهذا تكبير مقيد في أدبار الصلوات، وأما المطلق فإنه يكبر في جميع الأوقات صباحا ومساء ليلا ونهارا. يقول كذلك في عرفة ألقى أحدهم في المخيم خطبة وصلى بنا جمعا وقصرا الظهر والعصر، لأن المخيم كان بعيد عن مسجد نمرة، فما حكم هذا الفعل؟ كون الإنسان يعني ينصحهم ويعني ويبين لهم، لكن يعني الخطبة هي الخطبة تكون في مسجد نمرة، ثم إذا مسجد نمرة لو كان بعيد الراديو يقربه. يقول هل الأفضل لي أن أحج، هل الأفضل لي أن أحج كل عام أم أترك الحج أحيانا وأنفق نفقة الحج في وجوه الخير كتزويج الشباب والسعي على الأرامل والأيتام؟ يقول هذا طيب، يعني هذا الذي ذكرت، يعني أنك تجعل يعني الشيء الذي تنفقه في الحج تعطيه للمحتاجين والفقراء، لا شك أن هذا عمل طيب. من يدفع مبلغ الهدي فقط ولم يذبح بنفسه ولم يأكل من هديه هل يكون في حجه نقص؟ أبدا، ليس بلازم الإنسان يأكل من هديه، ليس بلازم أن الإنسان يأكل من هديه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح 100 من الإبل وقطع من كل منها بضعة وطبخت في قدر وأكل منها، ومعلوم أنه ما أكل إلا بعض يعني هذه القطع أو من بعض هذه القطع. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ويبعث بالهدي إلى المدينة، يذهب به من يبعث به من المدينة إلى مكة ويذبح مكة ويوزع في مكة، وما كان يأكل منه عليه الصلاة والسلام. فالأكل من الهدي ليس بلازم، ولا يقال أن من لم يأكل من هديه أن عليه نقص في حجه. يقول بارك الله فيكم، قبل الحج كنت حليقا للحيتي، والحمد لله منذ حججت وأنا معف للحيتي، لكن العادة عندنا في البلد أن اللحية يعفيها من أصيب بمصيبة موت أو أصابه الحزن، فأنا متردد. مصيبة الموت بإيش؟ يقول العادة في البلد أن اللحية يعفيها من أصيب بمصيبة موت أو أصابه الحزن، فأنا متردد كيف أعود إلى البلد بلحية. يعني أنت حججت، ومن أحسن الفوائد لك أنك تحصل يعني فقها في الدين ومعرفة بالحق وتعمل به، وهذا هو الدليل على بر الحج، لأن كل إنسان يحب أن يكون حجه مبرورا. ومن علامة بر الحج، بل أوضح علامة لبر الحج، أنك حالك تتبدل بعد الحج عما كانت قبل الحج. فإذا كنت قبل الحج على حالة سيئة تكون بعد الحج على حالة سيئة حسنة، وأنت قبل الحج حالق للحية وأعفيت اللحية، فإن هذا عمل بالسنة وقيام بالسنة، وهذا يدل على أنك تستفيد من حجك. لكن لا تنظر إلى يعني عادة الناس وإلى الناس يلاحظون، يعني عليك أن تكون عندك شجاعة، شجاعة على نفسك الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، وذلك بأن تقدم على الشيء الذي هو حق ولا تتردد فيه، ولا يلعب بك الشيطان ويقول يعني لاحظ كذا ولاحظ كذا ولاحظ كذا. ثم بعدين كيف الكلام اللي يقول من أصابته مصيبة الموت يعفي لحيته؟ من أصابته الحليق الآن أصابته مصيبة الموت وشلون يعفي لحيته؟ نعم. يقول هناك قول موجود في مسألة الجرح والتعديل، يريد أن يعرض هذا القول، إذا اختلف العلماء المعتبرون في جرح شخص وتعديله يبقى هذا الخلاف بين أهل السنة، فمن قلد أو اتبع أحد هؤلاء العلماء لا يبدع ولا يهجر، ونرجو له الأجر إذا صلح قصده. أعد السؤال. إذا اختلف العلماء المعتبرون في جرح شخص أو تعديله يبقى هذا الخلاف بين أهل السنة، فمن قلد أو اتبع أحد هؤلاء العلماء لا يبدع ولا يهجر، ونرجو له الأجر إذا صلح قصده. أولا التعديل الجرح والتعديل كان العلماء يعني يستعملونه لمعرفة ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها، ولهذا كتب الرجال مملوءة في التراجم مما قاله العلماء في الأشخاص، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، منهم من يعدل ومنهم من يجرح ومنهم من يجرح، ولكن يعني قد يكون يعني بعض الجارحين يعني أو بعض المعدلين ما اطلع على شيء يعني في المجروحين يعني يعني فعدل على حسب ما يظهر له، وبعضهم قد يجرح بشيء لا يوجب الجرح، يعني لا يعتبر جرحا، يعني بعض العلماء يحصل منهم يعني تشدد في الجرح، فيعني قد يجرحون بشيء لا يجرح، ولكن المهم في الأمر أنهم كانوا يشتغلون بالجرح والتعديل من أجل معرفة ما يصح من الحديث وما لا يصح، وما يثبت وما لا يثبت، هذه هي الطريقة اللي كانوا يستعملونها. ويعني الاشتغال في الجرح والتعديل في هذا الزمان والكلام في الأشخاص ويعني اطراح الأشخاص يعني وتتبع يعني ما يقال فيهم وتجميع ما يقال فيهم، ثم بعد ذلك يترتب على ذلك أنهم يحذر منهم، كل هذا من العمل الذي لا يليق، وإنما الذي يليق بالمسلم أنه يعني يعرف الحق ويعمل به، ومن عرف أنه من أهل البدع الظاهرة الجلية التي لا إشكال فيها يعني وكان له طريقة ومنهج يوافق أهل البدع هذا يعني يستحق. وأما إنسان يعني حصل منه زلة في كلمة أو خطأ في كلمة ثم بعد ذلك تقام الدنيا يعني عليه ويحذر منه، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. يقول ما صحة هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان تقوم ثلاث فتن، فتنة في العراق وفتنة في الشام وفتنة في اليمن، فقال الصحابة الذين كانوا حوله فأيها أحق بالجهاد يا رسول الله؟ فقال فتنة العراق ستكون بحور من الدم وحرب لا طاقة لكم فيها. أين يوجد هذا الحديث؟ أقول هذا الحديث أين يوجد؟ الذي ذكره أين وجده؟ لا نعلم حديثا في هذا، أنا لا أعلم حديثا في هذا، لا أعلم شيئا ثابتا في هذا. ويعني والإنسان يعني ما يشغل نفسه بكل ما يقال وبكل ما يذكر، وأن يعني بعض الناس تجد يعني قد يسمع بالشيء وإن لم يكن له أصل ثم يروجه، لا سيما في وسائل الاتصال الحديثة هذه. فالإنسان يعني الأحاديث يعني لا يلتفت ولا يعول إلا على ما صح منها، ومثل هذا أنا لا أعرف يعني في هذا حديث ولا أعلم سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والفتن لا شك أنها في مختلف الأزمان كثيرة، والعراق من أكثر الفتن التي كانت موجودة في قديم الزمان، ولهذا يعني جاء يعني أن كثيرا من البدع نشأت في العراق، مثل القدر ومثل الرفض ومثل يعني أمور متعددة، لكن لا يقال أو يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم شيء لم يثبت عنه. كيف يصنع من سبق بتكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة؟ يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات دون أن يطيل، بل يكبر ويدعو للميت الله أكبر الله مغفر له، لأن الجنازة ما تبقى قدام الإمام قدام الإنسان حتى يستمر في الصلاة عليها، لأنه ما يبقى قدام الجنازة لو طول ما يبقى قدامه ميت. نعم. يقول سماحة الشيخ أنا طالب في المرحلة الجامعية وأرغب في الزواج لتحسين فرجي وغض بصري، لكني أخشى أن يكون هذا باب لترك العلم ومراجعته، فأرجو التوجيه. أعد. أنا طالب في المرحلة الجامعية وأرغب في الزواج لتحسين فرجي وغض بصري، لكني أخشى أن يكون هذا باب لترك العلم ومراجعته، فأرجو التوجيه. أقدم على الزواج واستمر في طلب العلم، وإن شاء الله أن الزواج يكون عونا لك على طلب العلم.

يصام يوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت. وإذا والسنة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده, يعني عاشوراء أن يصوم يوما قبله ويوما بعده, وصوم التاسع أولى. يوم السبت يعني صيامه, يعني إذا صيم مع غيره لا إشكال فيه, وأما إذا صيم وحده يعني اللي هو في غير في غير في غير عرفة ومزدل وعرفة وعاشوراء, يعني صيامه يعني إذا كان الإنسان ما يصوم إلا يعني يوم يصوم يوم, مثل لو وافق عرفة يوم الجمعة يصوم يوم الجمعة, لأنه يوم عرفة ما صام لأن يعني من أجل يصوم الجمعة, صام من أجل يوم عرفة. فلكن الأولى الإنسان يجمع بين يومين, ويوم السبت يعني إذا صيم يوما معه فلا إشكال فيه, لأن حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ يعني السبت. قالت لا. قال أفطري. يعني دل على أنها لو أرادت تصوم السبت فإنها تبقى على الجمعة, لأن يوم الجمعة أضيف إليه يوم آخر, وكذلك السبت إذا أضيف إليه يوم آخر ما في بأس. يقول ما حكم اتخاذ بيت الخلاء والوضوء والمغتسل في موضع واحد وباب واحد دون فاصل بينها؟ إذا احتاج إلى ذلك ما في بأس, لكنه يسمي الله عند الدخول ولا يسمي في داخل الخلاء. يقول وما حكم الوضوء والتسمية عند الوضوء؟ وكذلك يعني لا يسمي عند الوضوء في الحمام في بيت الخلاء, وإنما يسمي عند الدخول ويتوضأ إذا كان ما يوجد مكان الوضوء إلا داخل الحمام ما في بأس. يقول بالنسبة لشرب الماء قائما كيف ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالشرب جالسا, وجاء عنه شرب جالسا, وجاء عنه أنه شرب قائما, وما جاء من النهي عن الشرب قائما يدل على خلاف الأولى, وأن الأولى للإنسان أن يكون شربه عن جلوس, ولو أنه احتاج إلى أن يشرب قائما لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن يتوضأ بماء غازية طبيعية؟ بماء إيش؟ توجد مياه غازية طبيعية, هل يجوز الوضوء بها؟ ما إيش معنى غازية طبيعية؟ يعني إذا كانت أنها ماء الذي خلقه الله وهو ماء نازل من السماء ونابع من الأرض, يعني هذا هو الماء. أما إذا كان هناك مياه أخرى يعني لها اسم غير الماء فهذه مهمة. يعني إيش الغازية؟ يعني مثل الميراندا والكاكولا ولا إيش؟ إيش المقصود الغازية؟ هذه مهمة. يقول أحسن الله إليك هل يجوز الدعاء بهذا؟ اللهم إن كنت تعلم أني سأبتغي بعلمي الدنيا فتوفني إليك. الإنسان يدعو وأنه يوفقه لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح, ولا يشغل نفسه اللهم إن كنت تعلم كذا فحقق لي كذا, يعني يسأل الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة ويجزم, ولا يقول إن كنت كذا وإن كنت كذا. من يقول بأن النار تفنى هل قوله هذا قول كفري؟ لا, ما هو قول كفري, هذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال به, وإن كان قولا مرجوحا ولكن صحيح أن نار الكفار مستمرة أبد الآباد. يسأل عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قبل أن يبعث ويوحى إليه. يعني ذكر أنه كان يعني على شريعة إبراهيم, يعني ذكر الحافظ بن حجر في يعني هذه المسألة أقوالا عديدة, وأرجحها وأقربها أنه فيما بقي يعني من دين إبراهيم مثل ما كان الحج, كانوا يحجون على ما كان ورثوه من دين إبراهيم, وكان الحج موجود يعني في الجاهلية والناس يحجون، وهذا مما ورثوه من دين إبراهيم. وكذلك أيضا ما حصل التعبد به في غار حراء، يعني قالوا أنه يعني يتعبد بهذا الشيء. يقول: نرجو منكم نصيحة لمن يتطاول على العلماء ويسبهم ويبدعهم بحق أو بغير حق. الواجب على الإنسان أن يحتفظ بحسناته وألا يضيق بها ذرعا يوزعها على الناس، وإنما عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.